كنز من ثعلب اللغوي، يقول هذا منه كثير، هذه الشهادة منه شيء عظيم، لأنه كان شديد النفس شرف الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحرص في علمه. فإذا شهد لأبي جعفر معناها أنه فعلا مبرز وعظيم في هذا الجانب. وكان أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني قريبا من هذا في الشجة وعدم الانبساط، فإذا أعجبه أحد يعني أن هذا الرجل الذي أعجب به غاية. قال أبو جعفر: حضرت باب داره، دار من؟ أبي كريب، مع أصحاب الحديث، فاطلع من باب خوخة له. أبو كريب هذا وكان من كبار المحدثين، لكن ما كان منبسط مع الطلاب، وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول، يتوسلون إليه يدخل ليحدثهم ويضجون. فقال: أيكم يحفظ ما كتب عني؟